تقول إنها تلاحظ أن بعض أقاربها لا يبالون أن يلبس بناتهم البنطلون والعباءة الخفيفة، كما أنهم لا يبالون بكشف الوجه عند أقارب الزوج وفي السيارة في الطرقات، وإذا نصحناهم لم يستمعوا لنا. هل يصح لنا أن نقاطعهم ولا نزورهم؟ وإذا كان لنا أن نقاطعهم فماذا نفعل حتى تعود الألفة وصلة الرحم كما يجب أن تكون؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنتم تخشون على بناتكم أن يتأثرن بهم ولم ينتصحوا بنصائحكم فقاطعوهم، فإن خلطة من يخشى من ضرره يجب أن تجتنب، لأن هذه الأمراض مثابة الجرب، والنبي يقول لا يورد ممرض على مصح، ولا شك أن مرض الأخلاق أسوأ من أمراض الأبدان. لا شك أن كشف المرأة وجهها أمام الرجال والجلوس معهم مظهرة وجهها أو لابسة ما يسمى بالبنطلون، هذا السروال الضيق الذي يبدي تقاطيع العجز، وقد يبدي ما كان أمام المرأة، فإن هذا نوع من الاستهتار بالقيم والعادات. والخلطة مع مثل هؤلاء من شأنها أن تؤثر على المخالف، وقديما قيل عن المرء لا تسأل واسأل عن قريبه إلى آخر. فتجنب هذه الخلطة إذا لم يستفد المنصوح من النصيحة أمر مطلوب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.